يقول ينقل عنك أنك ذكرت خمسة معاني لقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح، فما هي هذه؟ أنا ما قلت أن خمس معاني، لا ما ذكرت، يمكن أنك الخطأ، لكن العلماء قالوا عدة أقوال في تفسير حسن صحيح، يمكن تصل إلى ثمانية أقوال أو أكثر، والقول الراجح أن حسن صحيح يعني معناها أن هذا الحديث ثابت عند الترمذي، إما أن يكون جاء بأصح إسناد أو جمعتنا شروط القبول، كل حديث ثبت عند الترمذي يقول عنه حسن صحيح.